الهوى اللي بتنفسه ونغم الغنى اللي بتحسه انت الهوى اللي بتنفسه ونغم الغنى اللي بتحسه ما انت الهوى اللي بتنفسه ونغم الغنى اللي بتحسه ما بين مشاعر الأخلص بمشاعر الأخلص بمشاعر الأخلص أنا قلبي ريدك أسس بمشاعر الأخلص ما بين دواخل